قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القرض، وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب القرض. ذكر المصنف رحمه الله باب القرض بعد باب السلم لشبه بينهما، حيث إن السلم والقرض هو تقديم ثمن أو عين وتأجيل ما يعاد بعد ذلك الدفع، فالسلم يسلم في عين موصوفة مؤجلة، وكذلك القرض يقرض ثم تعود إليه تلك العين، فكلاهما فيه تقديم لأحد العوضين. لذا ناسب المصنف أن يذكر رحمه الله باب القرض بعد باب السلم. قال: باب القرض. القرض لغة هو القطع، فكأن المقرض قطع شيئا من ماله للمقرض ثم بعد ذلك يعود إليه ذلك المال، ففي قطع شيء من ماله. وشرعا هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. تمليك مال سواء كان مالا نقدا أو عينا، ويرد بدل ذلك الذي أقرض. والعقود في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد معاوضة، تعطيني وأعطيك مثل البيع، خذ ريالا وأعطني عصيرا، والإجارة، خذ مالا وأسكن في البيت مثلا، والسلم معاوضة، والربا والصرف معاوضة. هذا القسم الأول، عقود معاوضة. القسم الثاني، عقود توثيق، يعني أبرم عقدا من أجل أن أؤثر عقدا آخر مثل الرهن والكفالة والضمان. والقسم الثالث، عقود ارتفاق مثل الوصية والهبة والقرض. فهذه عقود ارتفاق المقصود بها نفع الطرف الثاني. فباب القرض من عقود الارتفاق، وصورته صورة ربا، يدخل في صورته الربا، لكن لما كان عقد ارتفاق والقصد منه النفع أبيح في الشريعة. فمثلا لو أقرضت شخصا 1000 ريال ثم يعيده إلي بعد شهر، هذا بيع نقد بنقد، والنقد بنقد يشترط فيه التقابض، لكن لما كان القصد هو عقد قرض لا ربا أباحته الشريعة. وكذلك لو أقرض شخصا 100 صاع ويعيد إلي بعد شهر 100 صاع، هنا صورة ربا لأنه لم يكن فيه تقابض، لكن لما كان المقصود هو عقد ارتفاق وهو القرض أبيح في الشرع. والقرض مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالمقرض يحسن للمقرض إليه. وقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن السنة في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الإبل، كان في حديث أبي رافع قال: فلما جاءت إبل الصدقة لم أجد فيها إلا رباعية خيارا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لم أجد فيها إلا رباعيا خيارا، فقال: اقضه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسلف، يعني اقترض بكرا، وهي الصغيرة من الإبل. فلما جاءت إبل الصدقة أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القرض لمن اقترض منه وزاد عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا من السنة. ومن الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على مشروعية القرض. وعندنا مقرض وهو الذي يدفع المال للمحتاج، وعندنا المحتاج وهو المقرض. المقرض حكم فعله إما أن يكون في الجملة هو مندوب، لكن على التفصيل إما أن يكون مندوبا وإما أن يكون واجبا وقد يكون محرما. يكون مندوبا إذا كان المقرض المحتاج يحتاج لذلك المبلغ ولا ضرر عليك في قرض الآخر فهو مندوب، وهو الذي ذكر المصنف في قوله: باب القرض وهو مندوب. والحالة الثانية إذا كان المقرض يعني المحتاج مضطرا إلى ذلك المال لو لم يقرض لهلك مثلا، نقول يجب على المقرض أن يقرضه. وقد يكون محرما فيما إذا طلبه المقرض لأمر محرم، مثل طلب مالا ليشتري به خمرا، نقول يحرم على المقرض أن يقرضه. هذا بالنسبة للمقرض، فهو مندوب إذا لم يكن عليه ضرر والمقرض محتاج لذلك المبلغ وشرط آخر قادر على الوفاء. أما إذا لم يكن قادر على الوفاء فإن هذا فيه خداع للمقرض، يعني الرجل الغني. وعلى المقترض أن يبين حاله للمقرض لئلا يغره في معاملاته، فيقول أنا عندي مال يأتيني بعد سنة مثلا أو بعد شهر وأوفيك إياه، أو يقول أنا أريد أن أقترض وما عندي مال وليس عندي رغبة في الوفاء. وحين ذاك إما أن يكون المقرض يقرضه أو يتوقف عن إقراضه إذا علم ألا وفاء له. هذا الحال الأولى أحكامه من ناحية المقرض الرجل الغني. أما المقترض فنقول يباح للمقترض أن يقترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، وهذا والقرض ليس فيه منة، فيباح له أن يقترض بشرط أن يكون قادرا على الوفاء ويظهر حاله بصدق للمقرض، فلا يطلب مالا طمعا ولا يطلب مالا وهو ناوم عدم السداد، ونقول يباح له. القسم الثاني إذا كان غير قادر على الوفاء نقول لا يطلب ذلك، بدليل أن الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج تلك المرأة قال التمس ولو خاتما من حديد، فما أمره بالاقتراض لأنه يظهر من حاله عدم القدرة على الوفاء. الحالة الثالثة إذا كان المقترض سوف يقترض ذلك المبلغ لأمر محرم فيحرم عليه أن يقترض، مثل يريد أن يقترض ليفعل أمرا محرما من خمر ونحو ذلك. فإذا كان الشخص قادر على الوفاء فلا نقول في حقه إنه مكروه أي قرض، ولا حياء في ذلك إذا كان الرجل قادر سوف يقدر على الوفاء وأظهر حاله أو علم من حاله الصدق في ذلك، فلا بأس بالاقتراض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض عليه الصلاة والسلام. والمصنف قال باب القرض وهو مندوب، يعني مندوب في الجملة من ناحية المقرض إذا أراد أن يقرض شخصا آخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من فرج عن مسلم كربة فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، وسبق لكم التفصيل السابق. ثم قال وكل ما صح وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هنا يبين ما هي الأشياء التي يجوز أن تقرض، قال كل ما يصح بيعه يصح قرضه، فيصح قرض الحيوان من بقر وإبل وغنم ونحو ذلك، ويصح قرض المال، فتأتي لشخص وتقول أريد أن أتزوج أقرضني 100,000 ريال، أقرضني 100,000 ريال، 100,000 ريال، نقول هذا يصح لأن المال يجوز به البيع. وكذلك لو تقول لشخص أقرضني عند ضيوف أقرضني شاة، فتأخذ تلك الشاة وتذبحها ثم عند الوفاء تعيد إليه شاة، وتقول لشخص مثلا أقرضني إبلا فتأخذ منه مثلا بعيرا ثم تعيده إليه، وهكذا. وأما الذي لا يصح بيعه فلا يصح قرضه، فلا يصح قرض الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب عن ثمن الكلب، ولا يصح قرض الميتة، فلا يجوز لشخص أن يقول أقرضني شاة ميتة لأن بيع الميتة محرم، إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية. وكذا لا يجوز بيع الخنزير مثل ما قال سبحانه ولحم الخنزير وما هو للغير وما أهل لغير الله به لأنه محرم، وهكذا. والمصنف رحمه الله قال وما يصح بيعه صح قرضه، فهل المنافع تدخل فيه؟ على إطلاق المصنف رحمه الله يجوز إقراض المنفعة، مثال ذلك أن تقول لشخص تعال في البيت ونظف بيتي مدة 5 ساعات قرضا، ثم يأتي وينظفه، وبعد شهر أو شهرين أن تذهب وتنظف بيته 5 ساعات، فأنت أقرضت منفعة عمل ذلك الرجل في البيت على أن تفعل ذلك له. والمذهب يمنعون قرض المنافع، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا بأس في بيع المنافع، والمصنف رحمه الله أطلق هنا وما يصح بيعه يصح قرضه، فعبارته أنه يرى بيع أنه يصح قرض المنافع. قال وما يصح، ومثل ذلك أيضا لو شخص يقول لآخر أنا أريد نظف سيارتي قرضا، ثم بعد شهر أنت تنظف سيارته مثلا، أنت مثلا مريض ومتعب ينظفها ثم أنت كذلك. ومثل أيضا لو أن الأب يريد أن يسافر فيقول أنا أريد أن أسافر مدة أسبوع، أقرضني أن تذهب بأولادي للمدرسة مدة أسبوع منفعة، وأنا إذا أتيت أسبوعا كاملا أذهب بأولادك للمدارس، فهذا قرض منافع على قول شيخ الإسلام يجوز، وهو الظاهر، لأن القرض من الارتفاق، فكل ما فيه نفع من غير تحريم يدخل في هذا الباب. قال إلا بني آدم، المراد إلا بني آدم يعني الإماء سواء كانوا رجالا أو نساء. ومنع القرض منهم لئلا يطأ الشخص تلك الأمة في مدة القرض. لماذا يطأها؟ نقول لأن العقد القرض هو تمليك، فإذا كان تمليكا يباح له الوطء، هذا في الأصل، لكن حتى نمنع عنه الوطء نقول لا تقرض الأمة أصلا. فلو قلنا إنه تمليك إلا الوطء نقول أصبح عدم تمليك، فنمنع هذا الباب بالكلية لئلا يدخل فيه وطء الإماء، لأنهم تحت ملك سيدهم أو سيدتهم. وبعضهم أباح قرض الرجال دون الإماء النساء لأنه لا يمكن وطء الرجل، لكن نقول نمنع هذا الباب لئلا تقع فيه مفسدة فيدخل فيه إلى وطء الإماء، لئلا يقال لماذا أبحتم إباحة الرجال غير الأحرار ومنعتم النساء الإماء، فنقول لا، كل ما في بني آدم لا يقرض. ثم بعد ذلك قالوا وتملك من، ثم قالوا يملك بقبضه فلا يلزم رده. ويملك بقبضه عندنا عقد للقرض وعندنا قبض له. كيف؟ لو شخص قال لك أنا أريد أن أقرضك 100,000 ريال وهذا قال قبلت، نقول هنا عقد، لكن متى يملك ذلك المال حتى يجوز للمحتاج أن يتصرف فيه؟ نقول يملك بالقبض. مثال ذلك لو قال شخص لآخر أقرضني شاة عندي ضيف مثلا، فلا يجوز لك أيها المحتاج أن تبيع تلك الشاة. لماذا؟ لأنك ما ملكتها. متى يملكها؟ إذا قبضها، لأن القرض عقد جائز وليس بلازم. كيف جائز؟ يعني لو شخص لما أتيت قلت أقرضني 100,000 فوافق، ثم بعد قليل قال لا ما أريد أن أقرضك، فما نلزمه بالقرض لأنه عقد لازم، عقد من عقود التبرعات. لهذا لا يتصرف في القرض حتى يملك بالقبض، فإذا قبض نقول يجوز لك أنت أيها المحتاج أن تبيع مثلا تلك الشاة، ويجوز لك أن تهبها، ويجوز لك أن تذبحها. واضح؟ ذلك قال ويملك بقبضه. فإذا قبض له أن يتصرف في ملكه كما يتصرف في بقية الأملاك، فلا يلزم رده. ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، هذه مسألة أخرى، فلا يلزم رد عينه. إذا قبض مثلا تلك الشاة لونها سوداء، ما يلزم الفقير أن يرد عين تلك الشاة السوداء، فلو أتى له بشاة صفراء نقول يصح له الرد. وكذلك لو أقرض شخص رجلا 1,000 ريال من فئة المئات، لا يلزم أن يرد عين تلك النقود، فله أن يرده من فئة 500 ريال. وكذلك لو اقترضت من رجل بقرة قلت أقرضني بقرة أسددها لك بعد شهر، فلو اقترضت بقرة صفراء لا يلزم أن تعيد عين تلك البقرة، يجوز لك أن تعيد له مثلا بقرة سوداء وهكذا. لذلك قال ويملك بقبضه. مسألة ثانية، فلا يلزم رد عينه. لماذا ما يلزم رد العين؟ لأنه ملك له، فإذا كان القرض ملك لي أن أدفعه لغيري بهبة بصدقة برهن إذا كان مما يرهن وهكذا، فلا تلزمني بإعادة نفسي تلك العين. واضح؟ لذلك قال ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. قال بل يثبت في ذمته حالا ولا مؤجل، ولو مؤجلا بل يثبت في ذمته، ما يلزمه نفس رد هذه العين، لكن القرض يثبت في ذمته. أقرضتك شاة، أقرضتك بقرة حمراء، يثبت في ذمتك بقرة في نفس الوصف. إذن قال بل يثبت في ذمته، ثم قال بعد ذلك يبين لك متى وقت السداد. إذا أقرضت شخصا قال حالا الآن ولو مؤجلا، معنى كلام المصنف رحمه الله لو أقرضت شخصا مبلغ 20,000 ريال وقلت له سدده لك بعد سنة، وقال لك هذا الفقير سدده لك بعد سنة، فلو أقرضته الآن ثم أتاك بعد ساعة يلزمك ردها. لذلك قال حالا تعيد إليه حالا ولو مؤجلا ولو اشترطت التأجيل. لماذا؟ قال لأن هذا نوع يدخل فيه الربا، 1,000 تعيد لـ1,000، فلا نؤجله متى ما طلب يلزم فيه الإعادة. واضح؟ وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى جواز التأجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا شرط صحيح، أجلته بعد سنة ما تطالبه بالدفع قبل سنة وهكذا. وكذلك لو أقرضت شخصا سيارة، مثلا أقرضته سيارة مرسيدس، فلذلك المحتاج أن يقول سوف أعيد لك ذلك القرض وهو السيارة بعد شهر، نقول لا يلزم أن يرد العين نفسها، مثلا سيارة سوداء مرسيدس يعيد سيارة مرسيدس سوداء، لكن لا يلزم تلك السيارة. وعلى قول المصنف لو أقرضه إياه اليوم لو بعد نصف ساعة له أن يطلب إعادتها. واضح؟ فإذا قيل لو أقرضت شخصا قرضا سيارة هل يمكن أن يبيعها نقول نعم ممكن أن يبيعها، لكن يجب علينا أن نفرق بين القرض وبين العارية. العارية يرد لك عين ما استعاره، فمثلا يقترض منك يقول مثلا يأخذ منك عارية، مثلا يقول أعرني سيارتك أريد أن أسافر بها إلى مكة وأعود بها، نقول هذه عارية أعرني. لكن لو قال أقرضني سيارتك مدة أسبوع أقول لا يلزم رد عين تلك السيارة. ماذا يلزم؟ يأتي في الدرس القادم، إما أن يرد مثلها إذا كان لها مثل أو قيمتها. فإذا قيل كيف نعرف ذلك؟ نقول في صيغة اللفظ، ما الذي اتفقا عليه؟ هل هو قرض أو هل هو عارية؟ لذلك قال وكل ما يصح بيعه صح قرضه. لذلك طالب العلم عند إجراء مثل تلك العقود يفهم الطرفين، لأن هناك فرق بين القرض وبين العارية، هل تريد ما أعطاك ما أعطيته إياه عارية يعيدها لك، أم تريدها قرضا يتصرف فيها كما يتصرف المالك في أملاكه. واضح؟ لهذا نبه المصنف لذلك، كل ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم. ثم بعد ذلك قال ويملك بالقبض، ويملكه بقبض. فتبين ما سبق أن القرض في الجملة من ناحية المقرض مندوب له، وما الذي يصح قرضه؟ كل ما صح قرضه يصح، كل ما صح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم، وأنه يملكه بقبضه، وإذا ملكه بقبضه يثبت في ذمته، تكون ذمته شاغرة بذلك الذي اقترضه حتى يثبت، حتى يعيده بعينه أو مثله، وإذا لم يكن له مثل يقوم كما سيأتي. ثم بين المصنف رحمه بعد ذلك ما هو زمن رد القرض. وعلى رأي المصنف زمن رد القرض من حين أن تقرض ذلك الرجل المحتاج لك أن تطالبه ولو في نفس اللحظة. وذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم يريان أنه يجوز التأجيل فيه. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.